فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سفيان الثوري رحمه الله تعالى هو الإمام الفقيه الحافظ سفيان بن سعيد بن مرزوق الثوري، ولد سنة 97 للهجرة وتوفي سنة 191 للهجرة، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع، لقب بالثوري لأن نسبه ينتهي إلى ثور بن عبد منات، طلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث سعيد بن مرزوق الثوري، وعندما شق طلب العلم على سفيان كانت أمه تقول له: يا بني اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. قال فيه وكيع: كان سفيان بحرا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وقال عنه بشر الحافي: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في زمانهما. فكان للإمام سفيان الثوري رحمه الله مكانة في قلوب الناس، فقد نشر الله له القبول في قلوب الورى، فكان العلماء لا يقرنون أحدا به. فقد قال البراء بن رتيم: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما رأيت أفضل من سفيان الثوري. فقيل له: فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ومجاهدا وتقول هذا؟ قال رحمه الله: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. قال عنه الإمام عبد الله بن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال أيضا: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال يحيى بن سعيد القطان: سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء. وحدث محمد بن زنبور عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة. وقال عنه زائدة بن قدامة: سفيان أفقه أهل الدنيا. ولعظم الإمام سفيان الثوري كان الناس يجلون رفقاءه، فقال عنه أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء، وكان رأسا في علم الحديث. وحدث يعقوب الحضرمي عن شعبة رحمه الله أنه قال: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. نعم، فلقد كان رحمه الله وعاء من أوعية العلم، وكان رحمه الله من أكثر الناس اتباعا للسنة ومن أكثرهم محاربة للبدعة، حيث قال رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وسلم ذات مرة ثور بن زيد على سفيان الثوري بيده، فرد سفيان يده وقال: السنة السنة، الدين الدين. ذلك لأن ثورا هذا كان عنده بدعة، فرفض مصافحته إنكارا عليه. حدثنا أبو سعيد الأشج عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة من سفيان الثوري. وكان رحمه الله عاملا بعلمه تقيا ورعا، من أشد الناس ورعا، حتى أن قتيبة بن سعيد قال: لولا سفيان لمات الورع. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو لمرة. هذا على علمه وتقواه، كان كرجل من الناس بل أكثرهم تواضعا. قال خلف بن تميم رحمه الله: رأيت الثوري بمكة وقد كثروا عليه، فقال رحمه الله: إنا لله، أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي. حدثنا أبو قدامة السرخسي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا قيل له أنه رؤي في المنام يقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. وقال عنه الإمام الذهبي: نقل غير واحد أن سفيان الثوري رحمه الله كان مستكينا في لباسه، عليه ثياب رثة، وكان رحمه الله على تواضعه وبساطته له هيبة تعلوه. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه، وكان رحمه الله زاهدا أقبلت عليه الدنيا فما التفت إليها بل صرف وجهه عنها، وكان زهد سفيان رحمه الله زهدا حقيقيا ليس كحال الصوفية الجهال. حدثنا أبو هشام عن وكيع عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الأجل، وكان عزيز النفس عفيفا مستغنيا بالله. وكان يقول رحمه الله: من استطاع أن يصبر على أكل الخبز والملح لم يستعبده أحد. حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال لرجل: أدن مني، لو كنت غنيا ما أدنيتك. وحدث رواد بن الجراح عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال رحمه الله: أسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك، أي لاتخذونا مناديل لأوساخهم نحل لهم ما حرم عليهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. فكان رحمه الله بعيدا عن السلاطين كثير الإنكار عليهم. وقال رحمة الله عليه: إذا رأيت العالم يذهب إلى الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول: إنك لن تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل. حدثنا الفريابي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: دخلت على الخليفة المهدي فقلت: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق في حجته 12 دينارا وأنت فيما أنت فيه، فغضب وقال: تريد أن أكون مثل هذا الذي أنت فيه، أي من التقشف؟ فقلت: إن لم يكن مثل ما أنا فيه ففي دون ما أنت فيه. ودخل عبد الصمد عم الخليفة المنصور على سفيان الثوري رحمه الله يعوده، فحول وجهه إلى الحائط ولم يرد السلام. فقال عبد الصمد: يا سيف، خادمه، أظن أبا عبد الله نائما. قال: أحسب ذلك، أصلحك الله. فقال سفيان الثوري: لا تكذب، لست بنائم. فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ فقال رحمه الله: نعم، 3 حوائج، لا تعد إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. فخجل عبد الصمد وقام، فلما خرج قال: والله لقد هممت أن لا أخرج إلا ورأسه معي. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري رحمه الله، فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وكان ناصحا شفيقا وواعظا بليغا. مر سفيان الثوري على جنازة وكان معه صاحب من أصحابه، فقال له سفيان: كم مضى لك؟ يعني كم راح من العمر؟ قال 60. فقال رحمه الله: 60 سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سفيان: تعرف معناها؟ قال: معناها أنا لله عبد وأنا إليه راجع. فقال سفيان: من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فماذا أعد للجواب؟ قال الرجل: وما الحيلة؟ قال سفيان: تصلح ما بقى، يغفر لك ما مضى وما بقى، وإلا تؤخذ بما مضى وبما بقى. وكان كثير الخوف من الله وكثير التفكر بالموت والآخرة، وقال عنه قبيصة: ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. وحدث عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط قال: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة، حتى أن خوفه من الله كاد أن يطير بلبه. حدثنا عثام بن علي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لقد خفت الله خوفا، عجبا لي كيف لا أموت، ولكن لي أجل ووددت أنه خفف عني من الخوف، أخاف أن يذهب عقلي. وكان مع خوفه رحمه الله كثير حسن الظن بالله: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. هكذا عاش رحمه الله خائفا من الله، زاهدا عابدا تقيا ورعا. عرض عليه أبو جعفر المنصور القضاء، ولكن الثوري مصر على عدم تولي القضاء، حتى اضطره للخروج من الكوفة إلى مكة، فأرسل المنصور في الأقاليم بمنادي يقول: من جاء بسفيان فله 10,000. فاضطر سفيان للخروج من مكة إلى البصرة، وهناك عمل في حراسة أحد البساتين، ولم يلبث في البصرة كثيرا حتى عرفه الناس وهموا به، فخرج منها إلى بلاد اليمن، وهناك اتهموه بالسرقة، وكان غير معروف في تلك البلاد البعيدة، ورفعوه إلى الوالي وهو الأمير معن بن زائدة، وكان مشهورا بالدهاء والمروءة وكرم الأخلاق. فلما تكلم معه قال له: ما اسمك؟ قال سفيان: عبد الله. فقال له معن: نشدتك الله لما انتسبت. قال الثوري: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق. قال الأمير معن: الثوري؟ قال: الثوري. قال معن: أنت بغية أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فأطرق ساعة ثم قال: ما شئت فأقم، ومتى شئت فارحل، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فاشتد ابتلاء سفيان وهو يتنقل من مكان لآخر، ثم قرر سفيان أن يذهب إلى مكة حاجا وعائذا. وكان المنصور قد عزم على الحج في نفس السنة، وقد وصلت إليه الأخبار بأن الثوري بمكة، فأرسل إليه يطلب منه القبض على سفيان وصلبه، وبالفعل نصبوا الخشب وأخذوا في البحث عن سفيان لصلبه. فلما علم سفيان قام وتعلق بأستار الكعبة، وأقسم على الله عز وجل أن لا يدخل المنصور مكة، فاستجاب الله دعاءه، فمات أبو جعفر المنصور ولم يدخل مكة، فرحم الله الإمام سفيان وأدخله فسيح جناته.